وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الحمد لله يفيض النعم على عباده ويزيدهم من آلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، ليس شيء أعظم من كتاب الله ولا أن نقف مع شيء سوى كلام الله سبحانه وتعالى، فقفوا مع الآيات اسمعوها ولنتدبر ما فيها ولنتعاون فيها على البر والتقوى. آية من كتاب الله تزيد الإنسان مراجعة لنفسه وصلاحا لقلبه، فاسمعوا وتأملوا ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بها. تفضل يا أخت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الخاسرين الذين خسروا نعم. أيها الإخوة المشاهدون، إنه حديث عن الخسارة، عن الخسارة الحقيقية، عن الخسارة الأخوية، عن الخسارة بين يدي الله جل وعلا. إنها خسارة ليست خسارة نسبية، وليست خسارة عارضة، وليست خسارة زائلة، ولكنها الخسارة التي أخبر الله تعالى عنها في كتابه وأمر نبيه أن يبينها أعظم بيان، وأن الخسران فيها هو الخسران المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ليست الخسارة خسارة في الأموال ولا في الأعمال ولا في الوظائف ولا في شيء من حظوظ الدنيا ومتعها، ولكنه خسارة النفس والأهل يوم القيامة عند الله جل وعلا. ولأجل هذا أبان الله عما يكون من حال الخاسرين بعد خسارتهم، وكيف يكون ذلك أثره عليهم. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. لربما كان يظن كثير من الناس أن الخسارة يعقبها أن يعود الإنسان فيستدرك به ما فاته، إن كان ذلك من مال أو كان ذلك من وظيفة أو كان ذلك من زوجة أو كان ذلك من دار أو كان ذلك مما يتفاوت الناس فيه في تحصيله أو فواته أو الفوز به أو خسرانه. لكن الله جل وعلا بيّن أن ذلك لا قضاء فيه، وأنه حاصل للعبد بعد ذلك أثره ومعذب بفعله لما كانت خسارته هي خسارة بين يدي الله سبحانه وتعالى. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. منذ ذلك الحين وهم تتوالى منهم الحسرات وتعظم منهم الندامات، لكن أنى لهم أن يعودوا وأنى لهم أن يقضوا ما فات. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أيها الإخوة، لو تأملنا هذه الآية أنفسهم وأهليهم، وذلك الخسران هو خسران في يوم القيامة، ليعلم الناس أجمع أنهم مهما خسروا في هذه الدنيا ومهما فاتهم ومهما تولى عنهم فإن ذلك لا يضرهم شيئا إذا كانوا قد فازوا في الآخرة. وضد ذلك بضده، فمن حصل في هذه الدنيا ما شاء ثم بعد ذلك كان في الآخرة من الخاسرين فإن ذلك لا ينفعه شيئا البتة. ولذا جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة في النار فيقال له هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا يا ربي. ويؤتى برجل من أبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة فيقال له هل مر بك بلاء قط؟ هل مر بك ضر قط؟ فيقول لا يا رب. نعم أيها الإخوة، ليعلم بعد ذلك أن الأمر مقطوع، أن الخسارة إنما هي خسارة الآخرة. ولأجل هذا يقول الله جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. تأمل ما ذكره ابن عباس حول هذه الآية، فإنه قال أن أناسا كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ولدت زوجته غلاما ونتجت ناقته فإنه يقول ذلك دين صالح، ومن لم يكن كذلك فإنه يعود عنه ويرجع على عقبه. فأنزل الله هذه الآية ليبين أن الأمر ليس في تحصيل شيء من متع الدنيا، وإنما الخسارة هي الخسارة الأبدية، الخسارة السرمدية، الخسارة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران البين الواضح الذي لا مرية فيه ولا يتفاوت الناس في العلم به، بل هو ظاهر لكل أحد بأول نظرة وفي أول برهة. أيها الإخوة، كم هم الناس الذين يتسابقون فيما يكون به خسرانهم ولا يتأملون؟ ألم يقل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إن الالتهاب بالمال والولد من أعظم ما يقود إلى الخسران عند الله سبحانه وتعالى. إن الأمن من مكر الله من أعظم ما يكون به الخسارة، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإن من أعظم ما يكون به الخسارة ألا يقر في قلب العبد الخوف من الله سبحانه وتعالى ورجاء ما عند الله جل وعلا. إن من الأشياء التي تحصل بها الخسارة أيضا ما يفوت بها العبد صلاته، وجاء في هذا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من فاتته الصلاة فكأنما وتر في أهله وماله، وفي بعض الأحاديث فيما يتعلق بصلاة العصر. ومثل ذلك أيضا ما يكون في صلاة الفجر، فإنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ينام عن صلاة الفجر قال ذاك رجل بال الشيطان في أذني. ليعلم بهذا أن المرء ينبغي له أن يحذر أن يكون من الخاسرين، أو أن يسلك سبيل من تعظم نداماتهم وحسرتهم. وأنذرهم يوم الغفلة إذ قضي الأمر وهم في حسرة. ولهذا في آية من كتاب الله جل وعلا فيها جماع الخلاص من الخسران، ولذا قال الإمام الشافعي فيها لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. يقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل بني الإنسان في خسارة، من ذكر أو أنثى، من المتقدم أو من المتأخر، رئيسا أو مرؤوسا، وجيها أو غير وجيه، محصل للأموال أو دون ذلك، مقطوع رجله أو محصل أكمل خلقة سوية في نفسه، فإن ذلك لا يتغير من الحال شيئا، فإنه من الخاسرين. إلا من جمع أربع صفات ليعلم بهذا أن الأكثر هم الخاسرين، وأن القليل هم الناجون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. جمعوا بين الإيمان بالله وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهم ممن اتبعوا كتاب الله واتبعوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك اعتقادا اعتقدوه فحسب أو كلاما قالوه فلفظوا به فانتهى الأمر، ولكن أعقبوه بالعمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم دائمون لعمل الصالحات ومسابقة الخيرات والمسارعة إلى القربات، يرجون بذلك ما عند الله من الأجور والحسنات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فجمعوا هاتين الصفتين ثم قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم متواصون على الحق، على الاهتداء بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، متبعون للسنن، لا يتعبدون من عند أنفسهم، ولا يخوضون في الباطل، ولا ينتقلون من غيره إلى ما يكون به بلاؤهم، وإنما متواصون على الحق الذي جاء به الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس عمل الإنسان صالحا إلا أن يكون على الحق، ولا يكون على الحق إلا أن يكون فيه متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه، غير مقبول، كما جاء ذلك عند مسلم في صحيحه، ليعلم أنهم تواصوا على الحق في ذلك. ثم ماذا؟ ثم تواصوا على الصبر. لا يزال الإنسان في مواصلة هذا الطريق يناله من الأذى، يناله من التعب، يناله من الخوف، يناله من قلة الأنيس وقلة الصاحب، ويتفرق الناس عنه، لكن أهل الإيمان لا يزالون على ذلك صابرون مصابرون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولأجل هذا جعل كثير من أهل العلم، كما نقل ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه، أن نصف الإيمان صبر ونصفه شكر، فينبغي للعبد أن يكون من الصابرين حتى بإذن الله جل وعلا لا يكون ممن خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وفي هذه الآية لما قال خسروا أنفسهم وأهليهم، إشارة إلى ما يجب على العبد من استنقاذ أهله ودعوتهم إلى الحق وهدايتهم إلى سبيل الله جل وعلا. إن من الناس من لا يعرف أهله وولده وزوجه إلا في الدنيا والطعام والشراب وما يكون من ترقيه في أمور الدنيا، لكن أن يعينه على الخير، أن يعينه على الصالحات، فذاك قليل. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبين الله حال الذين أنقذوا أهليهم ودعوهم إلى الحق، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا وإياكم من الخاسرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الناجين، من الفائزين، من الفرحين بلقاء الله ورضوان الله وجنة الله ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.